نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. فميت كده مؤلف رحمة خالي بيت لبابا كان في شوباس توحيدي كيت دعاء وفضل التوحيد، دعاء باب الخوف من الشرك بكوا إنسان بترسي الله ضد كي يعني ضد التوحيد كبريتي على الشرك ليش دا وياك النوي دعوة تنبيها بس الأويك ونجاو نية بو كسيك كتوحيد فضل توحيد وهروها شرك بزانت تنها بو خويبه وك واجبة لسري دعوة بكات وتوحيد رام بحكمة وتهرك سو بجوري تيجيشتني بجوري بلاي أستي تيجيش نخسر لغلاب كريت وهروها موعظة حسنة وترغيب وترهيب كأورقي همو بيغمران بوا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام وشين كوتوانيا كبتي ولا دعوة كذن بتوحيد كما قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. واتى چه کسیک بانگوازی لبانگوازی او کسا چاکتر دعا الالله خلکی بان بکات بو شنکوتنی دینی خوا و خوشی کدوی چاک انجام بدا قال اننی من المسلمین و بغی منی کم لا مسلمان كان وأتلعني كتسليم ديني خوابو إسلام كبير كتبت بانغوازي خلقش كابو إسلام. فمكاتك حسن بصير رحمة خالة بأتي خندوا من أوكسي كابو الشوابيت دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. فمتي أوكسا خوشبستي خوايا دوستی خواهی، حبجاده خواهی، خیرترین عبده بو خواه و هروه او کسا خوشویسترین اهلی سرزویه لای خواه غلامی بانغوازی خواهی دعوته و قال اینانی من المسلمین و خلکی بان کردوه بو اوشتی که خواهی گروه مهربان دعا الناس الى ما اجاب الله فيه من دعوته وكردوه چاكي شي انجام دعوه نخواهی دا خلکی شی بان کردو بو اوشتی که خواهی که دعوه که قبول کردوانی توحید خلکی شی بان کردو بو توحیدو خوشی کردوی چاکی انجام داوه و اوتویتی من ایک اکم لا مسلمانان مانا او ایکا بریم لا مشرکین هذا خلیفة الله. قال عبد الرزاق في التفسير ويعني الحسن بذلك أن الصدق في حب الله وعبادته وطاعته يستلزم ولا بد الدعوة إلى ذلك والجهاد فيه. ولما بس قولي حسني بصري رحمة خالي بأويك هركس الراس كالا خوش يستي بوخوا وعبادتي بوخوا وطاعتي خوا أو معناي أو أجينيت دعوة بك أبو أو توحيدة وتيكو شلف ناويدة لأن من أحب الله أحب كل ما أحبه الله كسك براسي خواي خوش بيه همو أوشتاني خوش بيه خوا بي خوش وكي خوش بيه لا إخوا كل من أحبه الله همو أواني كوا خوا خوش بيه خوش بيت وكره كل ما كرهه ومن كرهه وبيش ناخوش هموش انك خوا بي ناخوش كره كل ما كرهه يعني لا قول لا فعل ومن كرهه وروا لا خلقيش انك خوا يورا اواني خوش نويت توش اوان خوش نويت واحب ان يكون الناس كلهم معه في حب الله وفي خوشة كهمو خلقي لقل أوابا لا خوشة يستي خوادا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر بن جرير يعني الطبري يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة التي أدعو إليها وتافر من قيور مهربان با پیغمبر کی خوی و تو محمد صلی الله علیه و سلم تو با خلقی رابگینا هذه الدعوة التي ادعو الیها من با نوازی که من خلقی با بانکم الطريقة التي انا عليها او رگی او منهجی که من وام لسلی بلتیل چی من الدعاء الى توحید الله و اخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان رتيلا بانغواز كدنم بو توحيد خواه تناو بحق خواه بناس و إخلاص الشيانه بلا عبادتي أنا بو خواه عبادت بو هرسرا وكاني تر هر جوري بي و هروها بو بتيش مكان تي اگر بوان كرا و بتشري إخلاص نامين والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته دسخل قرن لا تاوان وهموك ركب وشي بيبو طاعت به سبيلي قل هذه سبيلي وطريقتي ودعوتي أوريكي منه أو بانغوازي منه أدعو إلى الله يعني تعالى وحده ولا شريك له. تنها خلقي بان كم بوشن كوتيني ديني خوا ولا إخوة على بصيرة بذلك ويقين على علم مني. على بصيرة بذلك ويقين أني بعلم و يقين مهي لسرعويك أو دعوة دعويك حقا وعلم شمكيه أنا ومن تبعني يدعو إليه على بصيرة أيضا ومن تبعني من لسر أو علم كهما إخوابي بغشيو خلقي بان كم بو شن كوتيني ديني خواب وتوحيد وأول شي كواشين من بكبه ومن اتبعني وصدقني وآمن بي ويكوا من براز بزاني إيماني بمن ببيت أبي شن كوتواني منش هر همان رغيان ببيت كدعوكني خلق بو شن كوتيني ديني خواب. وسبحان الله قول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. وبشري باكو بيقردي وتدوريتي الأخوة لتشي له كوا شريك به ويقر ميربان باكا قوريا دورا لو كوا شريك به لملكيا وتلا خلق على رزقا أو معبود سواه في سلطانه. يا فرسلاوي كترهب لغير إخوة نشياء في سلطانه وتا لصلاة إخوة يرمي ربا إخوة شريكي نبو لملكة واتي هرشي هي هم إخوة درسي كدوا إكا هم درس كلاوي إخوة بيت أو كسا أكريب الشريك لناو لصلاة إخوة دا هو قولتين تاوان. وما أنا من المشركين يقول أنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني. من بريم لوانيك شريب وغابر أردا من لوان نيم وأوانش لمني انتهى. قال في شرح المنازل يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. لما بس بي أوي مؤلف رحمة إخوائي لبي كبدقينت ببوغي الشرعي بدقينبا برسترين بلاي علم كبرسترين بلاي علم بريتيلا البصيرة شاوروشنيك كبشيويك بالنسبة زانياريا كان لات أو أندا يقين بيت لدلتا وكو أوي كبشاي خود أبينيت كان كشي بشاي خوي ببينيت يقيني هيتو أو بيني بيتي هبه دلشي آوابيت بصيريك شاوروشني يقدس العلم أعواد الله كان أقيني بيقين. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة. ويش تايبت من ديك كصحابة إخوان نبيت بو تايبت بون لنا أمته وهي أعلى درجات العلماء أو برسترين ليزان آيانا. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة. فتبدأ جي كم صحابة أغلت ورزاي خواني. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرتي. ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وثمن دعوام تنهاب خواه بعلم و اوشی که واشیه من بکیوه هر به همان شیوه دعوی بو خواه نگ بو دنیا صحابه رضا اخوان نبیه اولا سهل علم وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافق وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة كواتف المهد قولك معنوى آياتك بلغي لسلك شونك وتواني حتى الصحابة بدل زيك مرزا إخوان لبي أوان أهلي بصير أبول تورشني وعلم ودعويش هدو كان حتى نابو أخوان نبو أخوان وخلقي شعربان كدوبو أوا أويك أوا لوان نبي يعني دعوي بو أخوان نبي ولا سر بصيريش نبي او به حقیقت لا شنکوتوانی او نیه و موافقی او نیه اگر چی لشنکوتوانی او بیه به نسبت و هروها به دعوه یعنی ادعای او بکا که شنکوتی او و نسبتی خوی بدا تفاو سلفی صالح اللهم أقل لحقيقتها وانبه وموافق أو منهج جنبك أو لسريبون أو لواني. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل أما أتى تلمسليك دداه منها ككم التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه أدعو إلى الله هو أقدر لك النوايا كأبي إنسان لبعض غوازي إخلاصي ببين بروي دعوة عمله عبادته او عمل عبادته كاتك لا إخوة قبولة كإخلاص به ورزا ما دي إخوة به شنك زورك لوانيك أقل دعوة بكن لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه زور هيا كدعوة كات بو حق بلا من همان كات شاد دعوة بو نفسي خوي لو دعا إلى الحق أقل دعونك أبو حق هو هل إخلاصني كفت الزول لواني كدعوة كان بو حق دعوي تايا بو نفسي خوي فتا بوي كوا نعبان دركا بوي كوا خلقي بي ناسيت خوي بناسيان بخلق فنا بخوا أوا بلغي لسريك إخلاصي تواني ومنها أن البصيرة من الفرائض نتشاوروشني لسر علم بعلم دعوة بكا أولا فرزة كان فرزة لسر أوكسيك دعوة كات علمي ببيت بوشتيك دعوة بوكا شنك علمي هيا أو أنت لو مسألة شنع علمي هي لو أقصدك ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى تنزيه لله تعالى عن المسبة لأن الشانكان كبلغان سجوا عن التوحيد أو يك تنزيه خوابك عن المسبة شريب وخبر هذا سب كواتا وما أنا من المشرك وسبحان الله تنزيهك وسبحان الله هي تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في الملك أو معبود سواه في سلطانه. فالشريك بخبر أدان كم كرنوي حقي خواه ونقصاني دان فال خواه والعياذ بالله. ومنها أن من قبح الشرك أن من قبح الشرك كونه مثبة لله لا في سكان الشرك كشرك بوشي فيسا لبريك و سبي خواتي يعني طعني تياي بوخوا. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك انتهى. فلو فايدك تلاوية كإنسان مسلمان أبي دور بيت لمشركين لو النبي و دور خسنوي مسلمان كما مسلمان دور بخيرتا ولا تشيل مشركين لا يصير منهم لو النبي ولو لم يشرك باخوشي شريك بوخوا بريان ندا وحتى درسني مسلمان لقل كسان يكابيت كأو كسان شريك بوخوا بريان ندا باتو شريك بوخوا بريان ندا كي أورد بوهمو كسانيكا تيكاليا كان لقل أو خالك دا كخالكك برناميان جمعكيان كان هي شريك بخبرات باتو شريك بخبرات ندي مادام أوان شريك بخبرات دم وما أنا من المشركين أي لست معه نبي لقل أنا بيت. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إمام ابن القيم فمن رحمة إخوان البيت التفسير أم آيات ذا ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل آية 35 ابن القيم فمن رحمة خالد خالد رمي هربان لم أعتدى بلكاني بانغوازي باس كدوة كدويتي بسيبش بجواري حالي أو كسيكا و دعوة أكريت كسيكا و بان أكريت بو شن كوتني إسلام. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. أو كسيك توبان يكيبو توحيد بو السنة يا أو يكسيك بشن حقا أقري حقي خوش يبيت حق بيشخا بسر هموش كاني ترا كاتك و ناسي حقك ناسي بويرون كرايهوا فهذا يدعى بالحكمة أو يسترخو بهي منانا دعوة أكيد في ويستي با موعظة وجدال نية يعني في ويستي با ترغيب وترهيب نية دعوة يكي خواه وعفر مية في غفر وعفر صلى الله عليه وسلم أبش كسك حقي أبي كبير كلا وليكي أما خلقانك آوان. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. دوهم أو كسانا حاليا وايا مشغولا خويا مشغول كدوبة بيتشواني حقه هني شركي هيا بيتشواني حق بيدعي هيا بيتشواني حق تيكا وكذني هيا لقل أهل الشركة باخو الشريب وخابر لأنده بلان أقل كاتي بويرن بكلتاوا كأم شركيتو هلايا أم بيدعيتو هلايا أم تيكالبونيتو لقل أوانا هلايا لكن لو عرفه آثره واتبعه حقك سرخات في الشيخة بس الأواني ترى وشن حقك أكبر بلام چونكي مشغولتي تيا هيا بغير حقه وكو يكم نيه بورون كده وازبين چونكي شتكي بيستوه أو في بيستي بوهيا كموعظة بكري بترغيب وترهيب يعني هان بدري بو شاككان وتوحيد والسنة وبوني لك الأهل السنة دا وهروها أغادارج بكريك خرابي الشرك وخرابي بدعاء وهروها بوني تولنا وأوانا بشجري كذني توبو أوان واتدل جدانا بشرك وبدعاء تشبيت أوان باربيت أوا هنديت اللوخ وإما أن يكون معاندا معارضا يا ويك كومولي سيهاب حقك أزانت بشتويتي بلام عناديك دجاتيك فهذا يجادل بالتي هي أحسن أو مجادلة قلاكيت بلام شويكي باش فإن رجع أقل قرايوة وحقك أو شاك وإلا أقل هاتو نقرايوة انتقل معه إلى الجلاد إن أمكنه أقل نبو كتقل حكم هبو ها إلى الجدال إلى الجدال خوي بشا جدال كده لك أبي هذا بلا ولا أن تبع بلا إلى الجدالي أخو جدالة قال قلته فهذا يجادل بالتي هي أحسن بلى فهذا نهر عبارتك تويسلا حالة جدالة قليه إذا هات فإن رجع أنجام الجدال كي تو إذا هات وقرأي وبو حق فبها ونعمة وانية إذا هات نقرأي و الجدال سدي نبو لقليه توكد نقرأي وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن أو كاتا أقل هاتو نبو أو كاتا قناغي كتير كأوي حكم شرعي تشيه لقليا أو لقل عن جامتي إذا الحكم شرعي لو أن يستجني به حكم شرعي درخص نوابه حكم شرعي كشتن به حكم الشرعي قدغة كدنيتي كالرقي بنادي دعوة بكريبو أو شركة دعوة بكريبو أو كفرة أو ما بس بي أوي انتهى كواتا وجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن مجادلة قليا أويك باش بيت ببلغكاني خوي الله نبيته كابن تيمية رحمتي خالي بي لزوربي شونا اكتبكاني واحد هو كمخالف توحيدة مخالف سنة يا مخالف جرى لجركان عبادته يا مخالف منهج سلفة قسكي أهينات وبلغ كيشي فاشان مناقشي بلغ كي خويكات آياتك هنا وهو معاند ومعارضة كريتي بدليل بخوي ابن تيمية رحمتي خو عليه مناقشة قال السر آياتك ك ناكل بدليل بو أويت ولا آياته قرآن ولا سآياتك آيات بلام أو آيات أو ما نعيني كتو ذاك دعوته لا برش اللي بيك وتو سلفي صالح النية صحابة وانا نوتو تابعينان كتو فهذا يجادل بالتي هي أحسن يعني أبويك وهابيت بيش مش ببلغكي خوي بزاني أو بلغي تشيه كأو معاندة ومعارضة بكا أبي بلقي هبي يعني بني دليلك وزوبي أوانك دليل كان ضعيفة هذا اللي كان الموضوع كوتا شي بكري يا بو شوني كي ورغتو بو شوني كي هلا هلا بس بون منا حديثي ضعيف أكيب دليل بو فضائل الأعمال ونعلم باش اما ضعيف اخوي هذا ضعيف اكذبها بالقاب وشي وفضائل الاعمال لولا الشواء دجايتي حديثي احادك اي اما شيء تناقض هيك حديثي احاد صحيحه ويناقله حديثي ضعيف ورا قريب وشي وفضائل الأعمال. إيه هم تناقضني كهدي كتو. خوي الله ضعيفة. الله بو فضائل الأعمال. أمشك صحيحة. رضي كاتو بدعوتي بدعوك وأحد. بعلى بخاري الشهابي. كواتا أوا مناقشة كدن لقليا. أغي جارب إشكي خوي كحدي ضعيف بكار نايت. بأقوال العلماء لو أنا أقول إمام النووي كافر من رحمة خاله به وحديث ضعيف دروس نية نسبة بديت بار بيا غمر صلى الله عليه وسلم كانت الدليل نبو كدليل نبو يتعمل شيء بيا كتو وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة جوازي شيا لو كوا كسبي خوش بيت إمام ببو أهل التقوى وإمامتي ببيل دعو بخوا لقل خوش يستي بو الرياسة خاص كاب لو بعيها بي منصبيها بي أو شعني دسكي فمي هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها جوازك أويا أويك دعوة بك أبو أخوة تعظيم أمر إخوائك ونصيحتك أنك تبرز من دي إخوائك بلام أويك حب الرئاسة به تعظيم نفس إخوائك أي إخوائي قورة بك وهولي أويك بشيك لوي او بي خوشك خو غورك دنيتي او يدسكوي فان الناصح لله المحب له اويك ونصيحتي بو خوابه خوشيسي بو خوابيت يحب ان يطاع ربه فلا يعصى بي خوشا كبروتغاري جرالي بكريت وعصياني نكري دعوة بو أواكا دعوة بو أواكا بي خوشك أو خلقا جرالي خوابك طاعتها بنك عصيان وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله بي خوشك وكلمي خوا سركبت يعني إسلامتي دين يعني عبادة هل همي بو خوابه بس باكي خواب فرزي وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه وربي خوش عبد كان هل همويا أمري خواجي بجيب كان وخوان بدور بكين لقد أقرأ وكان أما يفيا خوش فقد ناصح الله في عبوديته يعني تشكر دوا بحقيقة أو كسا أموش قاريكي لبر زامن دي خوابوا بويك وخلكي حقي خواب زانت كتشبت العبادة حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا مثلا هاو بحقي فرسنو بهشي شريكي بوبريانا دا الدين النصيحة لله وما نونك هتو نصيحة إخوابك نصيحة بأخوة يعني صحة الاعتقاد في وحدانيته يعني ويك إنسان بروباوري باكي ببيت لويك أخوة يرمي ربان بحق ببرزت بإيش يشاركي ببريانته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله نصيحتي شبو خلق أما نصيحتي خلقك نصيحتي خلقك لوداك دعوة خلقك بو لا إخوة كانت الدعوة كدن بو لا إخوة هو نصيحتي توي تفتوي نصيحتي خلقك بو نصيحتي عن بك كخلق شنديني خوابك خلق يرالي فرمان كان إخوابك خوي لقد ذكره كان فارسي فهو يحب الإمامة في الدين أما يك بي خوشا في شوايتي خلقي بك لشيها لا دين داريتيا كوات أخوي أبتيا همي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني أبي أخوي أوابي فليسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين وكل دوابك لأخوة يقولون يا ربان كبيكا ببي الشواب أهل تقوى تأوان شيني بكون وكشون أم خوي يقتدي كدوبك شون أهل تقوى كتو فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيه مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه لم يضره ذلك بل يحمد عليه جاء أقل عبدي أوي في خوش به لدعوية بو أخوة بو كوا خلقي بهم كابو توحيد بو السنة لا خلقيش رزي لي بقرن برز بي لا يخال لدل يانا رزي لي بقنو با قسي كي باشي بزانن خوش يوز بي لا يأوان و خلقي جرالي بكات حتى وكشيني بكون وهل هميان شين بيغمر بكون صلى الله عليه وسلم خلقي لسدسي أما شير سنة بكوي هو كما دام أو كسنيتك أو أبو هيت زياني كي بينا قينت كبوني في شوايتي لدينا بل يحمد عليه وكش باسك لت لأنه داع إلى الله دعوي بويك خلقي شنديني خوابك يحب أن يطاع ويعبد ويوحد في خوشة لخلقي يرالي خوابكات بتنهاب حق الله ببارسي وتوحيدي خوايا ببي أو خلق فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه في خوشة أو شيك يرمتي داري بيت بو أو دعوية وفيهم بقيني كبتل دعوك ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافه ويخوي رمي ربان باسی عبده کانی خوی کردو اوانی که خوی گوره هری بجاردون بو خوی یعنی بوی که دعوه که بکن بو شنکوتین دینی خوا و خوی گوره مدحی کردون لقرآن و پاداششان پاداشی که باشه کتی که اگن ملیقای خوا وی خوی گوره میروان باسی کردون با کردار چاککانی خوی و بصفتکانی ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا خزانەکانی خۆمان و لەنەوەی مناڵەکانی شمان کەسانێک ببێخشیت قوڕەتە ئەعیون کە جێگەی بینینی ئێمە بێ کە دڵمان پێی خۆش بێت چاومان پێیان بکرێتەوە چ کاتێک ئینسان دڵی خۆشە بە خێزان و بە زۆرریەتی کە ئەوان چی بن دیندار بن مسڵمان بن ئەزواج و زۆرریەت طاعتي خوان جامدة وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعتي وعبوديتي واجعلنا للمتقين إماما بويك ورد الخوش بكا ك باتباع المتقين له على طاعته وعبوديتي كأوان ببن بأهلي تقوى خەڵکی شوێن ئەوان بکەوێت بۆ ئەوەی بتوان فعاتی خوا بکەن و عەبدایەتی بۆ خوا ئەنجام بدەن ئەوان ئەهلی تەقوا بوون تۆش ئیقتیدا بە ئەهلی تەقوا بکەی ئەوان بەتەنها و بە حەق خۆیان پەرستە تۆش بەتەنها خوا پەرستە ئەوان ساڵح بوون تۆی ساڵح فەئینە الئیمامە والمؤتەمە متەعاوینانی عەلا فعاتیه ئیمام وجعلنا للمتقين إماما إمام متقين هذو كان يارمتي درن لسلشي لسلطاعة إخوة وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته كأوان دعوة أو يعني كل وجعلنا للمتقين إماما ذرد شما صالح به إنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وكوابقن بيان جين برزا من دي خوا وطاعته خوا وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين كدعوان أو ولا إخوة رمي ربان بويكوا كدوني بفي الشواء لو ديندا أو في الشواء الذين بشي دسي أكويت بالصبر ويقين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة أكرف من الناو أوانا كثانيك من داناوا بلمن بفيرشوا يهدون بأمرنا هداية خلقية دن بأمر إيمان امری خواه چیه؟ امری خواه که تو دعوه بکی که تو امری خواه جه بجه کرد او هدایتی خلق دره دعوه رون کنوی حق هدایت نیه دیگه گره جعره گه هدایت اکن خواه گروه میروانی توفیقی بده او هدایتی دون فهم چه کهتی او لما صبرو كاتك أوانا دعوان كدو أعلان يقولوا وكانوا بآياتنا يقينون يقيني شان هبو بشي بآياتك فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة وجعلنا للمتقين إماما أو ما ناويك دعوان كدو لخواي رومي ربان هدايتي أنبدا یارمەتیشیان بدا و خۆی گەورەی میرەبان منەت بکا بەسەریانە بوی که آواز زنیاری و سودیان پی ببخشید. بوائب و پیش آوال دینه. و الاعمال صالحه ظاهرا و باطنا. کرداری چی چاک بید. بوی که آواز اشکرا بینید. که خلکی ای بینید. قصو کرداری چاک بید. و بین خویش و خواهش کرداری چاک بید. التي لا تتم الإمامة إلا بها إمامة بونا بنابي وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله جل جلاله شون خواهي رومي ربان نسبتي داونا فالشي فالنا يخوي ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته كانوا بآياتنا يوقنون أجر كافر يعني بوهيك خيرهم يا ربان خلقك أي فيرك خلقك أي خوي أوان بتشيشك أوان دسكوتوا ببخشيني خوي ورحمتي خوي ومحض جوده ومنته تنا بخشيني خوايا ومنتي خوايا كأوانا بون بفشوا لدينا وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة هذا شيء أوان الغرف وهي المنازل العالية في الجنة كخوي يقول لبهشتا جوري برزي بو أوان أمدك دوا ولما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية في شوايتي لدينا لبلبرتكانا بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا بل كل برستين بلا خي رمي ربان بيدا بعبدك إلى الدنيا دا أويك في شوائبك في شوائدي كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة شنكي أم بلا كي برزش ينكش لبهاشتا بس وهذا بخلاف طلب الرئاسة أما بخوا پیش شوانه اوی که بود چیه؟ که بود دنیای. فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم. اوانی که هول ادن که رئاسه دنیای اندست که بید چیه کن؟ تیه کوشن بوی که و بو رئاسه یا برجواندکانی خویان اندست که بید. من العلوی في الأرض ويكوا بلين برز بيه بسر خلطة وتعبد القلوب له دركان ولكن كعبداتي بأوانك وميلها إليهم دركان ميلين بلاي أوانا ببي ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم ويواب كان كخوكي بكن با خزمتكاري خوين لها مشتك بوي كوان بسكاني خوين اندسكري مع كونهم عالين عليهم قاهرين له هكذا كخوين زلن بسر اوانا فلايان برزا واوانا بصلاة كدوة لصلاة اوانا فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلم الا الله انجامي او هول دانا بو فلو في اي دنيا كاوان هولي بودن اوان داخرا فيتي دا هيا كا هرخوا خو ايزان من البغي استم كردن والحسد حسودي والطغيان لس نور درشون والحقد رقوكينا والظلم استم كردن والحمية للنفس دون حق الله پارزگاری کدن و هودان و دفاع کدن ل نفسی خوی نک دفاع ل حقی خواب که ویم بسی خوی دست که به تلوش و ناشریکش بو خواب را بدره بیدعیش بکره دجایتی دینش بکره قصناک بوشون که اگر بیکا ریاسه که لکیسه چه دریا کر رگی پیناده و تعظیم من حقر الله واحتقر من أكرمه الله تگیش برای اوی که طلبی ریاست که کسانی با گوره ازانه که خواهی گوره بچوکی کدو لای خواهی ریزه و احتقار من اکرمه الله اوی که خواهی گوره تحقیری کدو او چیه که او گوره که اویشی که خواه رزی ده گرتو او بچای سو تماشای اهل بدع الى قوليه اهل السنه لا بشكر ميل خوشويسي بو اهل بدع هيا بيكن بدم يانو بلان برانبر ايتي ريجه برانبري ولا تتم الرياسه الدنيويه الا بذلك ولو في اي دنيا اي دسناك الا بشينه به هويك خو رزي جنكتو او شي رزي بو بياكا او شي كلاي خوا برزا او سايسو تمشاك ولا تنال الا به وباضعافه من المفاسد بوو بشنقات او خرافيت النبي او دسيناك والرؤساء في عمى عن هذا واني كوا طلب الرئاسة كان لاسي اما كير فاذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه كالفردلا بدل السريان او كاتدرك بيبوين كاوان لسرتشخرا بيبو ولا سيما اذا حشروا في صفه الذر نقل دنيا كشف بكره قندري اوان دركبي تي اجن خوان كتبت فساد كابو انزل قيامه شابت عيبتي اوانی که طلبی ریاسه هم کردوه خواه گروه میرابن حشر یا نکات لسر شوی میروله حالا صفت الذر یعنی او میروله سوره بچوکه کن که زور به احسانی انسان نیبیند او چوکی در دنیا خوی به زر زنیوه بلا قیامت عکس که بید یطاؤهم اهل الموقف بیارجولیهم يحشر المتكبرين على أمثال الذر يوم القيامة. شقما رواه في مصحف. يعني كل الدنيا قوان بزلزاني و تكبير بطر الحق وغمط الناس. حق ورناقلي وبشاي السوق تما شاي خلقك. أو أن الروج قيامته لسر شيوي ميرولي السود شكر كان خو حشي أنك أهلي موقف بيان بياني. إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا أو السكاتي في أكدنا بيريزية وبشوكاتية كما صغروا أمر الله في أوان لدنيا ده أمر إخوان بشوك زاني وحقروا عباده وأوان إكبر راستي عبادتي أن بخواه كردوا أوان الشايسو تماشيان كردوا انتهى كلامه رحمه الله تعالى أبو شيوية سكي ابن قيم رحمة إخوائي لبي تواضع جاءوا إبراكم أويك طلبي الرئاسي الدنيا يبكات أبي وابي تنشي أوانا علوي دنياين أبي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد قيامة بو أواني ويقرف مدامنا بو كسانيك لدنيا علويا نايت ولو فسادش كواتا علوي دنياي أقل لسر ديني خوانا بو لسر دعوب ديني خوانا بو عقبتك إيشيا عقبك فساد كعلوب يعني فساد اگر چی نبید او با دعوه نبید چون دعوه نبید علوی تیابی دعوه نبید علوی تیابی با کفرن و جعلنا للمتقین امام امامت بی یا کسی کش خواهی رو میرابن ای کاب امام او کسی نیتی با خواه بید بخشینه که خواهیه خوی گوره خوی ازانه که اهلی اوی ای بخشی با و ایسا هچن خوی هوری او بدا دستی بکیوه بلا امنیتا که با خواه نبید پینا گد بلای خلقی زور برز بید و هم هل دنیا خوی گوره میره بان بیغیز دی اکا بشوکی اکا توا و روش قیامتی بوسی که لسر شوی او میرو لسوره بشوکانه حشركين وخلقش بيان بيانت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.